يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قصر. حكم القصر فهل هو جائز أو مكروه أو مستحب أو واجب؟ سنة. أحسنت، سنة. سنة قصر الرباعية المسافر. طيب الجمع؟ الجمع مباح والأولى تركه. الجمع مباح والأولى تركه إلا في السفر. ها؟ جادة السفر. مقصد المذهب طبعا. إلا في عرفة ومزدلفة. أحسنت، ما في عرفة ومزدلفة قالوا فهما سنة وليس بمباح. طيب لو أن شخصا سافر للنزهة مسافة 70 كيلا، مسافة 70 كيلا، وجلس فيها مثلا يومين ثم رجع، فهل يترخص برخص السفر أو لا؟ يترخص. اجتمعت في الشروط. ينوي النية للسفر وأن المسافة اجتمعت لأنها ليست تحديدا. نعم، المذهب 8 يجب. نعم، ما يترخص. قالوا يعني طبعا 4 برود، قالوا تقريبا يعني لا يلزم أن تكون 4 برود كاملة، لو نقصت قليلا ما في شيء، لكن هذه النقص كثير، فهذا على المذهب لا يترخص. وذكرنا القول الثاني في المسألة الذي هو أنه مبني على العرف، فإذا عد في العرف سفرا فإنه يترخص بذلك. طيب لو أنه نزل مطر في الضحى واستمر إلى مثلا منتصف الظهر، فجاء الأذان أذان صلاة الظهر وما زال المطر يهطل وهو غزير، فهل يباح الجمع هنا أو لا؟ على المذهب لا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه مختص بالعشاء. لأن الجمع المطر مختص بالعشاء. أحسنت. طيب وقلنا الرواية الثانية في المسألة أنه يجمع لماذا؟ إيه يجمع لماذا؟ لوجود المشقة، وجود المشقة والعذر الذي منع من أو الذي سوغ الجمع بذلك. طيب لو أن في المغرب مثلا، في المغرب كانوا يصلون أو نزل مطر مثلا من نصف العصر، فجاء صلاة المغرب ويهطل المطر، لما سلم من صلاة المغرب قال بعض الجماعة الإمام: نريد أن نجمع. والإمام لم يكن ينوي أن يجمع بهم، فهل يحق لهم الجمع أو لا؟ لا يحق. لماذا؟ اشتراط النية في ابتداء، اشتراط النية في ابتداء الصلاة، يعني قبل ابتداء الأولى. سنت. طيب لماذا اشترطوا ذلك؟ أصبحت هم يقولون حقيقة الجمع أن الصلاتين يكونان كالصلاة الواحدة، وإذا كان كالصلاة الواحدة فالنية لابد أن تسبق في العبادة، فهنا النية لم تسبق العبادة وإنما جاءت في أثنائها، فلذلك قالوا لا يسوغ له الجمع. نعم، صلاة الجمعة. سنة الأفضلية في التقديم والتأخير، استوى الأفضل أنفق بحال المسالك أن يستوي في التأخير أفضل. في اللي هو الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر في أول النهار قدم الجمع وإذا في آخر أخر، فهل هذا يكون ضابط؟ هنا صار الأرفق، صار هنا الأرفق به التقديم في تلك الحالة، والأرفق به في الحالة الثانية التأخير. نقول إذا كان في هناك أرفق فهو الأفضل. لا أقصد أنها يعني تكون مضطردة، ما دام أن الشخص سافر في أول النهار فيقدم، لأن سافر في آخر النهار آخر. لا نقول لا يلزم هذا، نقول هذا دليل على عندنا شيء أعم وهو اللي هو الأرفق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم لأنه أرفق به وبمن معه، وأخر في الحال الثاني لأنه أرفق به وبمن معه. يعني ما يعارض شيخنا تأخير الصلاة في حال الاستواء؟ هنا حكيت لو نظرت الأمر ما استوى الأمر، يعني كونه يجمع ده ارتحل قبل أن بعد أن تزيغ الشمس قد يعني جمع تقديم ثم ارتحل، فهنا الجمع كونه يجمع قبل أن يسير أو لم أنه يسير ثم يقف ويجمعهم ثم يتابع المسير، فهذه مبنية على أو لا يعارض ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك. جمع يقرأ أحدكم الله تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. هنا ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من أبواب سبت الصلاة وصلاة الجماعة، راح نستخدم السبورة بعد قليل. مجاهد منكم هنا. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من باب صلاة الجماعة والإمامة ثم صلاة أهل الأعذار، انتقل سيتكلم عن بعض أنواع الصلوات من الواجب والمستحب، وابتدأ بصلاة الجمعة وهي صلاة عظيمة، واختص الله عز وجل هذه الأمة بهذا اليوم الفضيل، وهو أفضل أيام الأسبوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من خير أيامكم يوم الجمعة، وله فضائل وميزات عديدة، ومن ميزه وجود صلاة الجمعة فيه. وصلاة الجمعة واجبة على الأعيان كالصلوات الخمس، لكن لا تجب على كل أحد، يعني هناك أصناف من الناس لا تجب على صلاة الجمعة كما سيتبين معنا. والدليل على وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وانعقد الإجماع على وجوبها، وإنما اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى على من تجب. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب، يعني على من تجب، ولتيسير هذه المسألة نقول شروط الجمعة أربعة أنواع: شروط وجوب، شروط صحة، وشروط جواز وشروط انعقاد، لأجل أن نفرق بينها ونعرف ما ينبني على كل نوع من هذه الأنواع. نصبح على السبورة. شروط صلاة الجمعة أربعة أنواع: شروط صحة وشروط إجزاء وشروط انعقاد وشروط وجوب. شروط الصحة نوعان: الإسلام والعقل. فالمسلم وضده الكافر، فالكافر لا تصح من صلاة الجمعة طبعا، وإذا لم تصح منه لم تجزئ ولم تنعقد به ولم تجب عليه، يعني لم تجب عليه، يعني لا يتوجه الوجوب عليه وهو كافر، وإنما يلزم بالإسلام ثم يخاطب بفروع الشريعة. طيب، والعقل وعكس العقل المجنون. فالمجنون لا تصح من صلاة الجمعة، وكما قلنا إذا لم تصح منه فإنها لا تجزئه ولا تنعقد به ولا تجب عليه. طيب، هذا واضح، الإسلام والعقل واضح. طيب، شروط الإجزاء هو شرط واحد وهو البلوغ، ومعنى كون البلوغ شرط إجزاء ويصح من يصح من يصح من صلاة الجمعة. يصح من صلاة الجمعة الصغير تصح من صلاة الجمعة، ولكن هل تجزئه؟ يكون تصح منه لكنه يعني لا يطالب بإعادتها وهو صغير، لكن لو بلغ، لو يعني الآن البلوغ مانع من الوجوب، نعم الصغر مانع من الوجوب، لكن لو بلغ في أثناء الوقت، في أثناء الوقت يعني ما زال وقت صلاة الجمعة، فهو في أثناء الوقت يقولون طبعا على المذهب أنه يجب عليه، توجب عليه الآن صلاة الجمعة، يجب عليه صلاة الجمعة، خلاص انتهت صلاة الجمعة، يجب عليه بدلها وهو الظهر، يجب عليه بدلها وهو الظهر. فإذا البلوغ هو شرط إجزاء، بمعنى تصح من الصغير صلاة الجمعة، لكنه لو بلغ في أثناء الوقت فإنه يلزمه الإتيان بالجمعة أو بدلها، يعني بالجمعة لو كان هناك مساجد لم تصلي الجمعة حتى الآن فيلزمه السعي إليها للصلاة معه، لو كانت المساجد تخلص صلاة الجمعة فيلزمه بدلها وهو الظهر. وهذا مبني على كلام الفقهاء، وهو تقدم معنا في شروط الصلاة، قدم معنا في شروط الصلاة لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت، بلغ الصبي في أثناء الوقت فإنه يلزمه أن يعيد الصلاة حتى لو صلىها في أول الوقت، يلزمه يعيد الصلاة كأن صلاته إياها في أول الوقت نافلة وقد وجب عليه فيعيدها، وهكذا في صلاة الجمعة. وذكرنا الخلاف هناك، والخلاف الذي هناك كان صاحبها خلاف هنا. طيب، شروط انعقاد ثلاثة: الذكورية والحرية والاستيطان. طيب بس نبين ايش معنى الانعقاد، شروط الانعقاد. يقولون تنعقد به، يعني اذا قلنا هذا تنعقد به صلاة الجمعة ولا تنعقد به، هذا يعني فيه وصف، فيه وصفان. الوصف الاول انه يعد من سياتينا من شروط صلاة الجمعة العدد الأربعين، فهو يعد من العدد المشترط لصلاة الجمعة. والشيء الثاني يصح أن يؤم فيها. طيب فإذا الانعقاد يقصدون به هذين الأمرين، فالذكورية يعني الذكر وعكسه الأنثى. فالأنثى طبعا إذا قلنا شرط انعقاد تصح منه لو صلى وتجزئه تسقط الواجب عنه، لكنها لا تنعقد به، بمعنى أنه لا يعد من العدد المستحب لحضور صلاة الجمعة ولا يصح أن يؤم في صلاة الجمعة. فالذكورية عكسها الأنثى، فالأنثى تصح من صلاة الجمعة لو صلت وتجزئها، يعني تسقط عن الواجب، لا يلزمها أن تعيدها طهرا، لكن لا تعد من العدد الأربعين الذي سيذكر المؤلف بعد قليل. وأيضا لا يصح أن تؤم المصلين في صلاة الجمعة. الحرية وعكس الحر العبد، فالعبد لا يعد من العدد المشروط لصلاة الجمعة، وأيضا لا يصح أن يؤم المصلين في صلاة الجمعة. والاستيطان وعكس المستوطن المسافر، المسافر فلا يعد من العدد المشروط لصلاة الجمعة ولا يصح أن يؤم في صلاة الجمعة. هذا كله على المذهب، سيأتينا بعد قليل التفصيل فيه إن شاء الله. طيب شروط الوجوب، شروط الوجوب مر معنا قبل درسين أو ثلاثة، الأعذار المسقطة لوجوب الجمعة والجماعة. فما ذكر من الأعذار هناك يصح أن يكون شرط وجوب. إذا شروط الوجوب هي لا ممكن نقول بصيغة تكليف بلوغ، لا كنا ثاني جاي من قبل الأعذار المسقطة لوجوب الجمعة. إيه الأعذار المسقطة لوجوب صلاة الجمعة والجماعة، المريض أي المريض مدافع أخبثين إلى آخره. فهذه كلها إذا توفرت فيه فإنها لا تجب فيه صلاة الجمعة، فإنها لا تجب على صلاة. إذن خلوه شرط الوجوب خلوه من الأعذار المسقطة للجمعة، للجمعة بس. طيب خلو من الأعذار المسقطة للجمعة التي تقدمت لدينا في بواب الأعذار. طيب هذه شروط صلاة الجمعة، عندنا شروط صحة الإسلام والعقل، عندنا شروط إجزاء وهو البلوغ، عندنا شروط انعقاد وهو الذكورية والحرية والاستيطان، وعندنا شروط وجوب وهو خلو من الأعذار المسقطة للجمعة. هذا المذهب إيه سنة ما شاء الله عندنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى تلزم كل ذكر، والذكورية من شروط الانعقاد. طيب تلزم كل ذكر و كل ذكر حر، والحر عكس الحر العبد. مكلف عاقل بالغ. طيب هذه الأوصاف الثلاثة وردت في حديث طارق بن شهاب، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. طبعا الصبي هذا لم يتوفر فيه شرط التكليف. طيب والذكر أيضا يعني كون الأنثى لا تجب عليه صلاة الجمعة هذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأنها ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. وأما العبد فيدل عليه هذا الحديث، وأيضا قالوا أن العبد محبوس لخدمة سيده، العبد محبوس لخدمة سيده، فربما منعه سيده عن ذلك فقالوا لذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة. طبعا العبد فيه خلاف، العبد فيه خلاف، فمن الفقهاء رحمه الله تعالى من قال تجب عليه صلاة الجمعة كالحر. طيب المكلف قلنا البالغ العاقل، والبلوغ والعقل هذا شرط للتكليف في كل عبادة، للتكليف في كل عبادة، ويدل على ذلك حديث رفع القلم عن ثلاثة. مسلم وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا تصح منه ولا تجزئه، لكن لا يعني هذا أنه لا يعاقب عليها، لكن نقول لا تجب عليه بمعنى أنه لا تجب عليه وهو كافر، وإنما يجب عليه الإسلام، فإذا أسلم أوجبنا أو وجهنا إليه العمل بفروع هذه الشريعة. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون على تركها كما سبق تقريره لما تكلمنا عن شروط الصلاة. قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. طيب مستوطن عندنا الفقهاء رحمه الله تعالى يقسمون الأشخاص إلى ثلاثة أقسام: مسافر ومقيم ومستوطن. المستوطن خلاص الذي اتخذ هذا البلد وطنا، والمسافر هو الذي ذكرنا أوصاف السفر في الدرس الماضي، المقيم هو المسافر الذي أقام في بلد أكثر من مدة القصر اللي هي 4 أيام، أقام أكثر من 4 أيام ولم ينوي الاستيطان، ولم ينوي الاستيطان، فالمقيم بين المسافر والمستوطن. فقول المؤلف رحمه الله تعالى مستوطن لإخراج المسافر وإخراج المقيم وهو الذي لم ينوي الاستيطان الدائم، فيقولون هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لا تجب عليهم صلاة الجمعة بأنفسهم، وإنما تجب عليهم بغيرهم كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. طيب قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يعني مستوطن ببناء، ببناء يعني ببناء مستقر، وهذا لإخراج من استوطنوا بالخيام ونحوها مما هي عرضة للتنقل. فيقول مثلا أهل الخيام ونحوهم هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، وإن كانوا مستوطنين يعني في مكان في البر مثلا ونحوه فلا تجب عليهم صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنهم سيتنقلون، يتتبعون المرعى، يتتبعون المرعى، فيتنقلون في الصيف والشتاء، فلذلك هم ليسوا مستوطنين ببناء، فلذلك لا تجب عليهم صلاة الجمعة. اسمه واحد ولو تفرق، يعني يقولون مستوطن ببناء اسمه واحد، يعني مثلا مثلا نقول قرية مثلا أو مدينة كبيرة مثلا الرياض، فكل هذه يعني اللي في طرف الرياض في الشرق أو في الغرب هؤلاء كلهم مستوطنون في مدينة واحدة، فكلها يشملها اسم واحد ولو تفرق، يعني ولو كان بينهم أماكن شاسعة، يعني أماكن لا ليس فيها بنيان ما دام الاسم واحدا. قال ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن يعني متى يجب على المصلي السعي أو المسلم السعي لصلاة الجمعة، متى يكون، متى تكون صلاة الجمعة عليه واجبة. يقول إذا كان في البلد فتجب عليه صلاة الجمعة ولو كان بينه وبينه أكثر من فرسخ، لكن إذا كان خارج البلد، يعني مثلا في مزرعة خارج البلد، مستقر في مزرعة خارج البلد، فهل تجب عليه صلاة الجمعة أو لا، فهل تجب عليه صلاة الجمعة أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان بينه وبين المسجد الموضع الذي تقام فيه صلاة الجمعة فرسخ ونحوه أو أقل منه يعني فإنها تجب عليه الصلاة، وإذا كان أكثر فلا تجب عليه الصلاة، فلا تجب عليه صلاة الجمعة. ويستدلون بحديث عبد الله بن عمر: الجمعة على من سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء. قالوا: ولما كان سماع النداء غير ممكن يعني في كل الأحوال، أنه قد تعرض يكون فيه ليس مثل الجو ساكنا ونحو ذلك، قالوا اعتبر بمظنته، والمظنة قالوا قرابة الفرسخ. هذا ما إذا كان المسجد خارج البلد. إيه. إذا كان داخل بلد. إذا كان داخل بلد فلا يعتبر مسافة. فلا تعتبر مسافة. سواء سمع النداء ولا. سواء سمع النداء ولا أو لا. يقولون العبرة إذا كان داخل البلد فتلزمه مطلقا، خارج البلد ينظر هل هو في مكان يمكنه سماع النداء وحده بنحو الفرسخ، فإذا كان كذلك فيجب عليه استئناف صلاة الجمعة، إذا كان ليس كذلك فلا يجب عليه استئناف صلاة الجمعة، لكن يستحب له استئناف صلاة الجمعة. هذا الشيخ سماع النداء هل المذهب يشترط قضية يعني مثلا عدم المكبرات يكون صوت جهوري هذا الأصل بدون بناء هذا المذهب؟ أي نعم. طيب، ثم ذاك المؤلف رحمه الله تعالى من لا تجب عليهم صلاة الجمعة، قال: لا تجب على مسافر سفر قصر. هنا اختل فيه شرط الاستيطان، المسافر سفر قصر ليس مستوطنا، وإنما لا تجب عليه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولم يكن يقيم صلاة الجمعة، ولم يكن يقيم صلاة الجمعة. طيب، هل تجب عليه بغيره أو لا؟ بغيره يعني لو أنه قلنا لا تجب عليه بنفسه، لكن هل يجب عليه أن يحضر؟ لا مو بانعقاد بها، هل تجب عليه يعني لو أنه مثلا وقف يعني في الطريق وقف في صلاة الجمعة عند محطة يعبئ وسمع الخطبة، سمع الخطبة مثلا يخطبون، فهل نقول يجب عليك ما دام أنك وقفت أن تحضر صلاة الجمعة؟ من حضرها وجلسها، من حضرها وجلسها، لا هو خارج المسجد لأنه يعني واقف بيعبي بنزين ولا بيشن البقالة، لا تجب عليه لأنه ما صار حتى مقيم، اختل شرط الاستيطان. إذا نوى من سفر ها؟ وإذا نوى السفر شلون؟ شرط السفر إيه. لا هو مكتمل في شرط السفر، مكتمل في شرط السفر. نعم، المذهب عندنا أنه لا تجب عليه بنفسه ولا بغيره، لا تجب عليه بنفسه ولا بغيره. قالوا: وإنما تجب عليه بغيره، تجب عليه بغيره على المسافر بغيره، إذا كان السفر لا تقصر فيه الصلاة، لكن السفر لا تقصر فيه الصلاة، مثل أن يكون عاصيا بسفره، سفر سفر محرما فهذا تجب عليه بغيره، ومثل أن يسافر سفرا أقل من المسافة، أقل من المسافة. الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون يفرقون السفر الطويل والقصير، الطويل هو الذي أكثر مسافة القصر، السفر القصير الذي دون مسافة القصر بين الفرسخ، بين الفرسخ والستة عشر فرسخ، إنما يكون ستة عشر فرسخ اللي هو أربعة فرسخ، فيكون بين الفرسخ والستة عشر فرسخ هذا كله يسمى سفر، لكنه سفر قصير، ما زاد عليه يسمى سفر طويل. فالسفر القصير اللي هو المسافة القصيرة هذا يعني لا يترخص برخص السفر، لكن في صلاة الجمعة قالوا لا تجب عليه بنفسه ما تنعقد به، وإنما تجب عليه بغيره، فإذا حضر وجبت عليه. أيضا لو أنه سافر سفرا وأقام إقامة تمنعه من القصر اللي هو أكثر من أربعة أيام، أكثر من أربعة أيام، فهنا تجب عليه بغيره. فملخص مسألة المسافر المذهب أن المسافر لا تجب عليه إذا كان سفر وسفر قصر فلا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، وإنما تجب عليه بغيره إذا نعم إذا كان السفر لا تقصر فيه الصلاة، مثل أن يكون السفر سفر معصية أو يكون سفرا قصيرا يعني لم يبلغ المسافة، أو يكون سفرا أكثر أقام يعني نوى إقامة أكثر من مدة القصر وهي 4 أيام. طيب قال ولا على عبد ولا امرأة يعني لا تجب عليهم صلاة الجمعة للحديث السابق، حديث فارق بن شهاب بنفسه وبغيره. بنفسه يعني مثل الشهر أيوه يعني المقيم أو المستوطن أسد بن وكر المستوطن تجب عليه خلاص يجب عليه أن يحضر. بغيره بمعنى لو كان مثلا وفي بلد مثلا كفر زين أهل البلد قليلين جدا المسلمين أهل البلد قليلين جدا يعني لو قلنا مثلا المذهب لا يتجاوزون مثلا 20 واحد لم يصلوا 40 فهنا لا تجب عليهم صلاة الجمعة وهو لا يجب عليه أن يحضرها. لماذا؟ لأنه لم يعقدوها هم حتى تنعقد به. وأيضا لو أنهم فرطوا لو كانوا فوق 40 لكن فرطوا تركوا صلاة الجمعة تهاونا فهم يأثمون وهو لا يأثم. لماذا؟ لأنه هو أصلا تجب عليه بغيره، لو أقاموها قلنا تجب عليك. هذا المقصد بين تجب عليه نفسه وتجب عليه بغيره. طيب ولا على عبد ولا امرأة قلنا للحديث السابق حديث فارق بن شهاب الجمعة حق وجب على كل مسلم واستثنى 4 منهم العبد والمرأة. قالوا من حضرها منهم يعني ممن لا تجب عليه من سبق له المسافر والعبد والمرأة أجزأت هؤلاء المسافر والعبد والمرأة هذه شروط الانعقاد ولذلك قال من حضرها منهم أجزأت صحت منه أيضا وأجزأت يعني لا يلزمها أن يعيدها ظهرا. قالوا لأن إسقاطها عنهم تخفيف فإذا حضروا فقد أتوا بالعزيمة. قال ولم تنعقد به أي أنه لا يعد من العدد المشترط حضور لصلاة الجمعة كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قالوا لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه تبعا. أيضا قول لا يصح أن يأم فيها ولم يصح أن يأم فيها. أما الذكورية المرأة واضح أنها لا تأم الرجال، لكن العبد والمسافر لماذا لا يصح أن يأم في صلاة الجمعة؟ العبد قيل الشيخ لاشتغالهم وسيدهم لا هنا الإشتغال سيده هنا لا تجب عليه الصلاة صلاة الجمعة، لكن حضر أدري أنه سيده مثلا وحضر. غيره أكمل منه هذه يعني أحيانا يقدم يعني الكمال هنا يراعون فيه الأولوية في الإمامة فقط ولا يعني يبطلون الإمامة. في حقه نافلة ممكن وهم عللوا بالتعليل غير هذا التابع لا يكون متبوعا. أحسنت. هنا قالوا وجبت عليه صلاة الجمعة تبعا لغيره وإلا لو لم يقم غيره لم تجب عليه ولم يأثم بتركه. فهو تبع يعني الحر تبع نعم العبد تبع الأحرار والمسافر اللي هو المسافر أو المقيم تبع المستوطنين فهو تبعهم في إقامة صلاة الجمعة فلا يأمهم فيكونون تبعا له في الصلاة. إذا قالوا أنها وجبت عليهم بغيرهم فهي وجبت عليهم تبعا نعم أو ما هي وجبت عليهم حضروها تبعا لغيرهم فلا يصح أن يأموا فيها فيكون المأمومون تبعا له. قول لئلا يصير التابع متبوعا. طيب ويأخذ بالقضية أنه حق هنا شلون؟ يأخذ بأنه حق هنا فلا ويأمر المفترضين. قد يقال ما أعلنوا بهذا، لكن يحتمل أن يقال هذا، يحتمل أن يقال هذا، يعني في الحر العبد ممكن قريبا يقال، لكن المسافر هل يقال أنها نافلة له؟ هم يقولون تجب عليه بغيره. وحتى أحسنت، فهي إما أن تكون يعني أو نقول صلاة أصلية فهي الواجب عليه أو الظهر، يعني بدلا عنها لعدم استطاعته للجمعة. طيب قال ومن سقطت عنه لعذر، لعذر طبعا غير السفر، قال كالمرض والخوف، وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به، وجبت عليه يعني إذا حضرها وانعقدت به. يعني عندنا شخص مريض، الشروط القسم الرابع من الشروط، شروط الوجوب، شخص مريض، شخص مريض، المريض لا تجب، لا يجب عليه حضور صلاة الجمعة لأن عنده عذر يسقط عن وجوب صلاة الجمعة، لكنه حضر صلاة الجمعة، حضر وسمع الخطبة، فهنا يجب عليه أن يصلي الجمعة مع الناس. قالوا لأن سقوطها عنه لمشقة السعي إليها، وقد زالت المشقة، خلاص سعى إليها وانتهى، خلاص يجب عليه أن يصلي الجمعة. وانعقدت به يعني يعد من العدد، يعد من العدد الواجب توفرا في صلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله فمن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. حسنت. قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة، يعني شخص يجب عليه حضور الجمعة بنفسه، فتهاون وصلى الظهر، صلى الظهر قبل صلاة الإمام، نقول لم تصح، لم تصح صلاته. لماذا؟ قال لأنه صلى ما لم يؤمر به وترك ما أمر به، هو مأمور بسعي صلاة الجمعة، وصلى شيء لم يؤمر به وترك ما أمر به، فنقول لا يجب، لا تصح صلاته، ويجب عليه السعي لصلاة الجمعة. فإن فاتت صلاة الجمعة هنا يصلي ظهرا، فإن فاتت صلاة الجمعة فهنا يصلي ظهرا. طيب هذا الذي يجب عليه حضور صلاة الجمعة. طيب الذي لا يجب عليه حضور صلاة الجمعة، قال يصح أن يصلي قبل الإمام، يعني مثل المرأة، العابد، المسافر مثلا ونحوهم، لا يجب عليهم حضور صلاة الجمعة، لا يجب عليهم حضور صلاة الجمعة، فيقول يعني لهم أن يصلوا الظهر قبل الإمام، لهم أن يصلوا الظهر قبل الإمام، يعني لا يرتبطون بصلاة الإمام، لا يرتبطون بصلاة الإمام. قال والأفضل حتى يصلي الإمام، والأفضل يعني أنهم ما يصلون حتى يصلي الإمام، وهذا يعني يعني نقول هذا صحيح في من عذره قد يزول، إنهم قالوا قد يزول عذره، يعني من مريض قد يزول عذره، فنقول هذا صحيح في من قد يزول عذره كالمريض، نقول أصبر إلى أن تقضى الصلاة فصل الظهر. لكن من لا يزول عذره كالمرأة، المرأة لن يزول عذرها، فلذلك قال الفقهاء يعني من لا يزول عذره، من عذره دائم كالمرأة مثلا، فهنا نقول لا يلزمها، حتى يعني الأفضل لها أن تصلي أول الوقت ولا ترتبط بصلاة الإمام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم السفر يوم الجمعة. صلاة الجمعة تجب بزوال الشمس، تجب بزوال الشمس، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه إذا زالت الشمس فلا يجوز للشخص أن يسافر، فلا يجوز للشخص أن يسافر. لماذا؟ وجبت في ذمته. طبعاً أنتم حطوا في بالكم الكلام من الفقهاء على ما كان في زمنهم، ما عندهم يعني مراكب سريعة ونعدل، فهم خلاص إذا زالت الشمس ومشيت يعني ما أنت مدرك الجمعة في البلد المجاور. الأصل أنك أنت تدرك الجمعة في البلد المجاور، يعني خاصة من سيكون بينك وبينها قرابة يعني فرسخ أو أكثر، لم تدرك الجمعة هناك، فحتما يعني ستترك صلاة الجمعة وهي قد وجبت في ذمتك. فلذلك قالوا إذا وجبت في ذمته بأن زالت الشمس فهنا لا بد أن يعني يصلي الجمعة ثم يسافر، ولا يجوز له السفر في يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة. طيب، أما إذا يعني لو جينا في زمننا هذا، مثلا شخص زالت الشمس وحرك بعد مثلا 10 دقائق وقف في البلد المجاور عند صلاة الجمعة وصلى الجمعة، فهنا صدق عليه أنه سافر بعد الزوال، فلنقول كلام الفقهاء ينطبق عليه. هذا يظهر أنه لا ينطبق عليه، لأنهم عللوا بأنه يفضي إلى ترك الواجب عليه، وهو لم يترك الواجب، هنا مشى وصلى، مشى وصلى صلاة الجمعة، فهنا لا بأس بذلك. فنقول إذن السفر يوم الجمعة إذا وجبت عليه صلاة الجمعة، إذا وجبت عليه صلاة الجمعة فسافر، إذا وجبت عليه صلاة الجمعة فسافر سفرا أفضى إلى ترك الصلاة، صلاة الجمعة أقصد، فهنا لا يجوز له السفر. أما إذا سيأتي بالجمعة، ماذا كان سيأتي بالجمعة في سفره، فهنا لا بأس بذلك. طيب، لو كان السفر سيكون بعد الزوال لكن بالطائرة، لن يتحكم في وقت الطائرة، يعني لو صلى الجمعة وجاء خلاص فات الرحلة، حتى لو صلى في المطار فات الرحلة، فوقت السفر في وقت صلاة الجمعة، فهل يسافر أو لا؟ يسافر. طيب صلاة الجمعة؟ مشقة، مضطر يكون يسافر. لا يسافر تأجيله. أحسنت. في بعض، نعم أحسنت، في بعض الشروح يستثنون إلا لمن خاف فوت الرفقة، وهنا ستفوت عليه الرحلة، سيفوت عليه الرفقة، فهنا استثنى الفقهاء رحمه الله، لكن هنا المؤلف رحمه الله لم يذكر لأن الكتاب مختصر. طيب، السفر قبل الزوال يقولون يكره، يكره السفر قبل الزوال ما لم يكن سيأتي بها في طريقه، ما لم يكن سيأتي بها في طريقه، وهذا يعني كرهوه يعني مراعاة لخلاف من منع، مراعاة لخلاف من منع، وإلا فليس هناك دليل صريح على الكراهة، لكنهم قالوا يعني قد لا يأتي بها في طريقه، وحتى لو لم يأتي بها فأصلا هي لم تجب عليه بعد، لكنهم راعوا خلاف من منع ذلك فقالوا تكره. ومرت علينا مسائل في ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى الكراهة مراعاة للخلاف. طيب، نعم شيخ، دليل المذهب في الزوال، في الزوال الصلاة في الزوال وهو بالنداء. ها طيب، طبعا الجمعة يجب السعي لها بالنداء، إذا نودي صلاة الجمعة فسعوا لذكر الله، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى طبعا سيأتينا متى وقت صلاة الجمعة في الفصل الذي بعده، الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا أن النداء يكون غالبا وقت الزوال، غالبا وقت الزوال، فربطوه بمظنته بسببه يعني. وإلا في الأصل أن يربط بالنداء، وذلك بعض الحنابلة يربطه بالنداء، الحنابلة يربطه بالنداء، لكن مالك رحمه الله تعالى وبعض الحنابلة ربطوا بالزوال لأنه مظنة لوقت النداء. وهذا سيمر معنا له نظائر، يعني مثلا في بيع الأصول والثمار ذكروا أنه إذا باع نخلا تشقق طلعه فالثمر للبائع ما لم يستطع المشتري، والذي في الحديث بعد لا التأبير بعد أن يؤبر يعني يلقح، فهم قالوا تشقق طلعه، هم ربطوه بمظنته، قالوا إذا تشقق طلعه فإنه مظنة أنه سيؤبر، لكن ربطوا بمظنته. ومثل هذه المسألة بعد الزوال ربطوه بقربه، لا في الأصل أنه بالنداء. نعم. قال رحمه الله: فصل. شروط صحة صلاة الجمعة. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، إن خرج وقتها قبل التحريمة صلى الظهر وإلا جمعة. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. الثالث أن يكونوا بقرية المستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا نوى الظهر. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط صحة صلاة الجمعة. قال: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. وذكرنا مرارا أن الفقهاء رحمه الله تعالى إذا نفوا شيئا فإن هذا إشارة خلاف. فإشارة الخلاف سبق أن قلنا لو وحتى وإن تكررت معنا، ومنها النفي، ومنها النفي، فهي إشارة خلاف. فالمؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى خلاف بعض الفقهاء رحمه الله تعالى الذين اشترطوا لإقامة صلاة الجمعة أن يأذن الإمام. والحنابلة عندنا رحمهم الله تعالى ذكروا أنه لا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة الجمعة، لأن هذه مأذون فيها شرعا فلا تحتاج إلى إذن الإمام. ويستدلون أيضا بأن علي رضي الله تعالى عنه أقام الجمعة، يعني صلى بالناس الجمعة، لما حصر عثمان رضي الله تعالى عنه في زمن الفتنة، حصر عثمان رضي الله تعالى عنه في بيته، فأقام علي صلاة الجمعة ولم ينكر عليه أحد، بل صوبه عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. العمل عندنا هنا على اشتراط إذن الإمام، وهي جهة الإفتاء، إذن الإمام في تعدد الجمعة، في تعدد الجمعة، يعني في إقامة أكثر من مسجد في البلد الواحد، أكثر من جامع في البلد الواحد، فيشترط فيها إذن الإمام اللي هي جهة الإفتاء. وهذا عالي العمل من زمن، وعالي العمل من زمن. الإفتاء ولا وزارة الشؤون؟ لا، الإفتاء. يعني جهة الإفتاء. يعني ما يقام جمعة مسجد جمعة إذن لم الإفتاء. إيه. وليس وزارة الشؤون. طبعا الوزارة هم يرفعون وتجي يجي إذن الإفتاء. بإقامة صلاة الجمعة. وهذا من عهد الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. تعدد الجمعة على تعدد الجمعة. طيب، أحدها الوقت. طبعا قال الوقت ولم يقل دخول الوقت، لأن صلاة الجمعة محصورة يعني لا تجوز قبل الوقت ولا تجوز بعد الوقت، بخلاف صلوات الخمس. صلوات الخمس لا يجوز تقديمها قبل الوقت، لكنها إذا خرج وقتها فإنها تقضى، فإنها تقضى. ولذلك هناك يشترطون دخول الوقت، وهنا يشترطون الوقت، لا يكون دخول، لأنه لا بد أن تكون في الوقت، لا تكون قبل ولا بعد. فإذا خرج الوقت لا تصلى ظهرا، لا تصلى جمعة. طيب، ثم ذاك المؤلف رحمه الله تعالى أول وقت صلاة الجمعة وآخره. قال أوله أول وقت صلاة العيد، أول وقت صلاة العيد. طبعا اللي معه في الشرح الأبدان يقول لم يبين هنا وقتها وحال على باب العيدين. في باب العيدين لم يبين وقتها وإنما حال على صلاة الضحى في باب صلاة التطوع. وهذه الحالات في كلام الفقهاء هنا يقصد منها تمرين الطالب على ربط المسائل بعضها ببعض. فهنا نستفيد من هذا أن وقت صلاة العيد الجمعة الضحى يعني بدؤها، أن بدء وقت صلاة الجمعة والعيد والضحى واحد، تستفيد من هذه الإحالات. لكن لو كان يكرر عند كل مسألة يذكرها ما استفدت الربط بين هذه المسائل. طيب، أولها أول وقت صلاة العيد، وذكرنا أنها وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى تقدم لنا أنه من ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا بداية وقت صلاة الجمعة. طبعا هذا وقت الجواز عند الحنابلة، أنه وقت الجواز. أما وقت الوجوب فهو بالزوال، وقت الوجوب هذا وقت الجواز، يعني يجوز أن تقدم إلى هذا الوقت. طيب، وهذا من مفردات الحنابلة، وأما المذاهب الثلاثة والإمام أحمد رحمه الله في رواية، فإنهم يرون أنها وقتها كصلاة الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء كمثله، فإذا الرواية الأولى وهي المذهب أن وقت صلاة الجمعة يبتدئ من ارتفاع الشمس قدرا، يعني مثل الزمن هذا الآن من الساعة كم؟ مثل ارتفاع الشمس قبل ست ولا؟ ست إلى ربع. يعني ست. يجوز إقامة صلاة الجمعة من الساعة السادسة. المذهب أنها يجوز من هذا الوقت. طيب، ما دليلهم على هذا؟ استدلوا بأولا أدلة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، استنتجوا منها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الزوال، مثل حديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة. قالوا والقيلولة والغداء هذا يكون بعد الزوال أو في أثناء الزوال. أيضا الحديث الآخر: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. قال هذا الدليل أنهم يصلونها قبل الزوال. طيب، أيضا يستدلون بأثر عن عبد الله بن سيدان رضي الله تعالى عنه في نقله لصلاة أبي بكر رضي الله عنه الجمعة، أنها كانت قبل انتصاف النهار، وصلاة عمر وقد انتصف النهار، وصلاة عثمان وقد زالت الشمس، وأنه لم ينكر ذلك أحد، طيب، وهذا الحديث عند الدارقطني، والإمام أحمد رحمه الله تعالى احتج به، وأعله بعضهم، المحدثين بضعفه. وعلى كل هذا الحديث والأحاديث السابقة، أو نقول الدليل الثالث، أنه مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلاة قبل الزوال، منهم ابن مسعود وجابر وسعد بن وقاص ومعاوية. وهذه الأدلة الثلاثة صحيح أنها تدل على أنها تصلى قبل الزوال، لكن ليس فيها دلالة على أن بدأها بدأ الوقت بدأ وقتها من أول وقت صلاة العيد أو أول وقت صلاة الضحى اللي هم ارتفاع الشمس قيد رمح. دليلهم أنها بدأها من ارتفاع الشمس قيد رمح قياسا على صلاة العيد، قياسا على صلاة العيد، قالوا أنها عيد الأسبوع فهي صلاة عيد فجازت من ذلك الوقت. هذا دليلهم على بدء الوقت. طيب، والقول الثاني قلنا أنه قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى أن وقتها كصلاة الظهر من الزوال، من الزوال، ويستدلون ببعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، حديث ثاني الأكوع وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس. قالوا أيضا خروجا من خلاف من أبطل الجمعة، قالوا لو قدمناها قبل الزوال فهناك من الفقهاء من يبطلها، وهم أكثر الفقهاء رحمهم يبطلها، قالوا خرج من خلاف أحوط، يعني أنه أحوط وسلوك سبيل الاحتياط سائغ في الشريعة. طيب، هناك قول الثالث يعني وسط بين هذين القولين، يقول إنه تجوز قبل الزوال في آخر ساعة قبل الزوال، يعني يقول تقسم الساعات من طلوع الشمس إلى زوالها ست ساعات، ست ساعات. الورد في الحديث إذا أن الملائكة تقف على باب الجمعة في أبواب المسجد في يوم الجمعة يسجلون الأول في الأول، فمن حضر في الساعة الأولى كأنما قرأ بدنه، والثانية بقرة، والثالث كبش، والرابع دجاج، والخامس بيضة. قالوا فإذا جاء الإمام جلسوا يستمعون الذكر وطوى الصحف. قالوا هذا دليل أن الإمام يأتي في الساعة السادسة، قالوا هناك النهار يقسم إلى 12 ساعة، ست قبل الزوال وست بعدها، يعني ست من طلوع الشمس إلى زوالها وست من زوالها إلى غروبها. قالوا فالساعة السادسة دليل هذا بدليل هذا الحديث أنها أنه يدخل فيها الإمام. قالوا أيضا مما يدل على ذلك أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم يعني يصلون ويخرجون الصلاة والشمس يعني قد زالت أو قريبة من الزوال، يعني تزول بعد صلاتهم. قالوا هذا دليل أنهم يصلون قبيل الزوال، يصلون قبيل الزوال، وهذا يتحقق في الساعة السادسة. وهذا قول في المذهب، وهو اختيار خراقي والموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، والشيخ محمد رحمه الله يميل إليه. ولا شك أن الأحوط هو الثاني، أنه بعد الزوال، لا سيما يعني حسنا اللي يخطب طبعا سيصلي خلفه وناس من مذاهب أخرى، فعليه مراعاتهم، يعني ما ضره لو تأخر دقائق إلى أن تزول الشمس ثم يخطب. طبعا كلاهما الخطب والصلاة تكون قبل بعد الزوال. طيب، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، هذا بلا خلاف أن آخر وقت صلاة الظهر، وهو آخر وقت صلاة الظهر هو مصير ظل الشيء مثله بعد في الزوال. طيب، ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على من على مسألة ما لو خرج وقتها أو بما تدرك، بما تدرك صلاة الجمعة، يعني يدرك وقتها. سبق أن تكلمنا في باب شروط الصلاة عن الإدراكات، وذكرنا تقريبا 6 و7 أنواع من الإدراكات. قلنا المذهب يعتبرون إدراك يعتبرون إدراكات بإدراك تكبيرة، تكبيرة الإحرام، ما عدا صلاة الجمعة نفسها، صلاة الجمعة ما عدا صلاة الجمعة نفسها ولا نفسها ما عدا نفسها التوكيد معلوم. يتوكد مع ايش؟ الصلاة. ها؟ الصلاة الجمعة. صلاة. ما عدا صلاة الجمعة نفسها، نفس الصلاة. فهي مصورة. ما عدا صلاة الجمعة نفسها فإنها تدرك بركعة. فإنها تدرك بركعة. أما إدراك الوقت، إدراك الوقت في أوله أو في آخره، وإدراك الجماعة وإدراك وقت الجمعة، فهذه كلها بإدراك التحريمة، بإدراك التحريمة. لذلك قال المؤلف فإن خرج وقتها قبل التحريمة، يعني قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام دخل وقت صلاة العصر، هنا خلاص يصلون الظهر، يصلون الظهر. طبعا ذكرنا سابقا خلاف في الإدراكات، وقلنا أنه في قول آخر أنها تدرك بإدراك ركعة. فعلى القول الثاني أنه لا بد أن يدرك ركعة قبل خروج وقتها، فإذا أدرك أقل من ركعة فإنه يتمها، فإذا أدرك أقل من ركعة فإنه يتمها ظهرها. طيب قال وإلا جمعة، يعني إذا أدرك أكثر من، نعم إذا أدرك التحريمة فإنه يتمها جمعة. على القول الثاني أنه لا بد أن يدرك ركعة لكي يتمها جمعة. طيب الشرط الثاني من شروط صحتها حضور 40 من أهل وجوبها، يعني لا بد أن يكون الحاضرون لها 40 شخصا من أهل وجوبها، من أهل وجوبها يعني ممن تجب عليهم بأنفسهم، وهم المسلم، الحر، الذكر، المستوطن. مسلم، الذكر، الحر، المستوطن، المكلف، هؤلاء الأوصاف. فهؤلاء لابد أن يكون 40 كلهم ممن توفرت فيهم الأوصاف الخمسة، أوصاف الوجوب. فلو كان أحدهم مثلا كافرا، أو أحدهم عبدا، أو أحدهم مثلا مسافرا، أو أحدهم مثلا صغيرا أو مجنونا أو أنثى، فهنا لا يعتبر من العدد، لا يعتبر من العدد، فلا بد أن يكون 40 كلهم من أهل الوجوب. والدليل على إشراط 40، دليل على إشراط 40، قالوا إن أول جمعة جمعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان عددهم 40، كان عددهم 40، صلى بهم أسعد بن زرعة، يعني قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وأيضا يستدلون بأثر جابر رضي الله تعالى عنه، مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. هذا دليل المذهب في اشتراط 40. أما الدليل الأول فبما نجيب عليه؟ والله يعني وصف العدد ما ذكر أنه هو المشترط. سنت يعني وقع اتفاقا، وقع اتفاقا، ما ذكر أنه لو توفر أقل فإنه لا تصح الصلاة. وقعت. وأما الدليل الثاني فيجاب عليه بأنه ضعيف، بأنه ضعيف. طيب وفي المسألة أقوال أخرى، ومنها أنها تنعقد بثلاثة، بثلاثة، اثنين مع الإمام، اثنين مع الإمام. وهذا رواية عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من المحققين. ويستدلون بأنه لم يرد دليل على التحديد، وإنما ورد فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وأقل الجمع ثلاثة، فلذلك قالوا تنعقد بثلاثة. طيب الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين. قالوا لأن يعني فلا تجب على أهل البادية الذين لم يستوطنوا أهل الخيام ونحو ذلك. قالوا لأن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخيام لم يكونوا يجب عليهم صلاة الجمعة، فلا بد أن يكونوا مستوطنين. قالوا تصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني فيما فيها بنيان من الصحراء التي فيها بنيان، يعني فيها سكن، لأن أسعد بن زرارة في أول صلاة جمعة جماعة صلى فيهم في حرة بني صياضة وهي على ميل من المدينة. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنف وضعهم، يعني أن الأربعين لابد أن يكونوا موجودين من بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة، لابد أن أقل عدد أربعين. فإن نقصوا كانوا في جزء من الخطبة أو جزء من الصلاة أقل من أربعين، هنا لابد أن يستأنفوا ظهرا، يستأنفوا ظهرا لفقد الشرط، فلا بد من اكتمال العدد في الخطبة والصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة تمها جمعة. وهذا ذكرنا أن المذهب يستثنون يعني إدراك الجمعة، صلاة الجمعة، لأنها تدرك بإدراك ركعة، يستدلون على ذلك بحديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، وإن أدرك أقل من ذلك تمها ظهرا إذا كان والظهر. يعني إذا كان إذا أدرك أقل من ذلك يعني حضر مع الإمام بعد رفعه من الركوع في الركعة الثانية، فهنا لا يتمها جمعة وإنما يتمها ظهرا بشرط أن يكون قد دخل ناوي الظهر، والشرط الثاني أن يكون قد دخل وقت الظهر. أنا يعني كما قلنا على المذهب أنها تجوز قبل الزوال، فلو كان صلىها قبل الزوال وجاء هذا قلنا لا صح حتى لو نوى الظهر لا يصح. لماذا؟ لأن وقت الظهر لم يدخل بعد، فنقول إذن يصح أن يصليها ظهرا بشرط أن ينوي الظهر وبشرط أن يكون وقت الظهر قد دخل. نعم. طبعا فإن اختل أحد الشرطين بأن يكون لم ينوي ظهرا أو يكون لم يدخل وقت الظهر فهنا يتمها نفلا. نعم. قال رحمه الله: يشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية لتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط، ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما أن يتولى الصلاة. ومن سننهما أن يقتل على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، يعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. أحسنت. هذا الشرط الرابع من شروط صلاة الجمعة، أن تتقدم عليها خطبتان. وهذا مما يميز صلاة الجمعة عن غيرها أن فيها الخطبة، يعني غير من صلاة الخمس أن فيها الخطبة. وصلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، ليست بدلا عن الظهر بل هي فرض الوقت، وإنما الظهر بدلا عنها إذا فاتت، الظهر بدلا عنها إذا فاتت، فهي ليست بدلا عن الظهر. وينبني عليها مسائل، ينبني عليها مسائل كثيرة، لكن من ضمن المسائل التي تنبني عليها: هل تجمع الجمعة مع العصر أو لا، تجمع الجمعة مع العصر أو لا. فمن قال إن الجمعة بدل عن الظهر أجاز، ومن قال لا ليست بدلا فإنه لا يجيز. والجمعة والظهر بينهما فروق كثيرة ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الشرح يرجع إليها. طيب، قالوا شرط تقدم خطبتين لا بد أن تكون خطبتان لا تكفي خطبة واحدة، وهذا في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو من السنة التي استفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، يعني مما الدليل على وجوب الخطبتين قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله تعالى. وذكر الله هو الخطبة، ولا يجب السعي إلا لأمر واجب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هاتين الخطبتين لهما شروط، يعني لابد أن توفر في مشروط لكي تصح هاتين الخطبتين. الشرط الأول حمد الله تعالى، أن تشتمل على الحمد، وهذه الشروط لابد أن تكون متوفرة في كلا في كلتا الخطبتين، يعني لابد أن يحمد الله في الأولى والثانية، صلى الله عليه وسلم في الأولى والثانية، قرأ آية في الأولى والثانية، الوصية تقول الله في الأولى والثانية، حضور عدد المشروط حدد المشروط عدد في الخطبتين كلام أصلت. ويستدلون على وجوب ذكر حمد الله عز وجل في حديث كل أمر ديبان لا يبدأ فيه حمد الله فهو أجدم. وهذا حديث فيه ضعف، لكن هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه بالحمد والثناء على الله عز وجل، ولم يخل صلى الله عليه وسلم بهذا مرة واحدة. طيب، أيضا من الشروط الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، شروط صحة الخطبتين الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك عندهم تعليل يقول كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله عز وجل فإنها تفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كالأذان، كالأذان، فإنك بالأذان تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول رسول الله، وهذا دليلهم على ذلك. بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يقول لا، يعني أنه لا يشرط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه صح أمر مراقب فيه لكنه ليس بشرط، بمعنى أنه لو خلت الخطبة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها صحيحة، لا يلزم بعادتها ولا تبطل بها ولا يبطل الإخلال بها ولا يبطل الإخلال بها صلاة الجمعة. يقولون الدليل هذا يعني منتقب، فهناك عبادات يذكر فيها اسم الله عز وجل ولا يذكر فيها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل دعاء النوازل. طيب، دعاء النوازل يعني لم يرد ختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على أنهم قد يقولون الدعاء عموما مشروع ختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أشياء أخرى أوضح. الأذكار بعد الصلوات فيها ذكر الله عز وجل وليس بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، دعاء الاستفتاح. طيب، فيها ذكر الله وليس فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. تلبية في الحج. طيب، البدء الطواف فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن استلام الحجر، الذبح يذكر اسم الله ولا يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبادات أخرى. المهم أنها القاعدة ليست مضطردة، فهناك عبادات يذكر فيها اسم الله ولا يذكر فيها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى لم يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يؤكد عليها بمثل تأكيدهم على التشهد، يعني ذكر الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهما يريان وجوب ذكر الشهادتين في الخطبة، وجوب ذكر الشهادتين في الخطبة، ولم يصل. يقولون يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لكنها ليست شرطا، بمعنى لو خالت منهما صحت، لكن الشرط في الخطبتين الصلاة، نعم، ذكر الشهادتين. ذكر شناء كل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يشترطون ذلك، وقد يكون قول لبعض الفقهاء لكنه ليس هو المشهور في المذهب لا يشترطون ذلك. طيب، وأيضا من الشروط قراءة آية لحديث جابر بن سمرة في ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، يعني في خطبته في الجمعة يقرأ آية ويذكر الناس. قالوا ولأنهما، يعني الخطبتين، ولأنهما أي الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين، لأن يقولون صلاة الجمعة كأن أصلها أربع، ليست بعد الظهر، كأن أصلها أربع فحذفت الركعتان وقيمت مقامهما الخطبتان. قالوا فلأن هاتين الخطبتين وقيمتا مقام الركعتين، والركعتان تجب فيهما القراءة لقراءة الفاتحة، فالخطبتان تجب بدلهما قراءة آية، قراءة آية في كل خطبة. هذا تقريرهم للمسألة والاستدلال على هذه المسألة. ما تقريرهم أنها صلاة مستقلة؟ هي صلاة مستقلة. لا، ما قالوا أنها هي الظهر، لكن قال يعني حتى بعض الحنابلة وضح ذلك، قال كأن صلاة الجمعة من أصلها أربع، ليست بلا الظهر، فأقيمت الخطبتان مقام الركعتين. طيب، والشرط الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل. قال لأن هذا هو المقصود بالخطبة، أنه يوصى بما يرقق القلب، وأعظم ما يرقق به القلب هو تقوى الله عز وجل. قال وحضور العدد المشترط، سماع القدر الواجب. قال لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام. على كل هذا مبني على القول بأنه يشترط العدد اللي هو 40. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يشترط في الخطبة. قال لا يشترط لهما الطهارة. قالوا لأنهما ذكر تقدم الصلاة فلا يشترط له الطهارة كالأذان ذكر قبل الصلاة، فلا يشترط للمؤذن أن يكون طاهرا، لا من أحد الأثر ولا من أحد الأكبر. وكذلك الخطيب لا يشترط أن يكون طاهرا، لا من أحد الأثر ولا من الحدث الأكبر. طيب، هو سيخطب في المسجد؟ طيب، قد يكون الناس لو تعمد قائما غير مؤكد يصح مع الإثم. أحسنت. لا، حتى قائم هو قيامه مكث، يعتبر مكث، فيصح مع الإثم. لو خطب الجمعة وهو جنوب صح مع الإثم، خاصة أنه سيقرأ آيات من القرآن، والجنوب ممنوع من قراءة آية، فهو يصح مع الإثم. طيب، ولا أن يتولاهم أن يتولى الصلاة، يعني أنه يجوز أن يتولى الخطبتين شخص ويتولى الصلاة شخص آخر، فلا يشترط أن يكون من يتولى الخطبتين ومن يتولى الصلاة. قول أنهما الخطبتان منفصلة عن الصلاة، فأشبهت الصلاتين المستقلتين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من سنن الخطبتين، قال أن يخطب على منبر أو موضع عال لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا يرقى يكلم عليه الناس في قصة صنع المنبر، وهو مستفيد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أنهم يخطبون على المنبر ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر عند ابن ماجه. ثم يجلس إلى فراغ الأذان، يعني أنه إذا سلم سيقول مؤذن للنداء الثاني، فيجلس الإمام إلى فراغ الأذان، وهذا أيضا لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند أبي داود، وعليه العمل. ويجلس بين الخطبتين، أنه يخطب قائما ثم يجلس بين الخطبتين لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر وحديث سيد أو جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم. قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يعتمد على سيف أو قوس أو عصا. أما الاعتماد على السيف فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء رحمه الله تعالى قالوا لأن فيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح بالسيف، قال فيه إشارة أن هذا الدين فتح بالسيف. ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد لما ذكر ذلك قال يعني لم يرتب هذا التعريف، قال لأن أول شيء المحفوظ أنه لم يعتمد على السيف، والشيء الثاني أن الدين لم يفتح بالسيف، الدين لم يفتح بالسيف، البلاد الإسلامية لم تفتح للسيف، وإنما انتشرت بالدعوة، إنما انتشرت بالدعوة والأخلاق الحسنة. يعني ليس السيف هو الأصل في نشر الدين. أما القوس أو العصا فهذا ورد في حديث الحاكم بن حزم أن صلى الله عليه وسلم اعتمد على قوس أو عصا، وهذا كان قبل اتخاذه المنبر كما ذكره ابن القيم رحمه الله. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه بعد اتخاذ المنبر لم يعتمد على قوس أو عصا. على كل الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا ذلك أخذا بعموم الحديث، وأنه اعتمد على قوس أو عصا. وهل هو فعله صلى الله عليه وسلم قصدا أو للحاجة؟ الله أعلم. يعني بعض الفقهاء قال إنه فعله للحاجة، للحاجة التكاري، وبعضهم قال إنه فعله تسننا، إنه فعله تسننا. والفقهاء رحمه الله تعالى يعني الحنابلة على أنه فعله تسننا، فعلى هذا يستحب أن يعتمد على قوس أو عصا. قال ويقصد تلقاء وجهه، يعني بمعنى أنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا، وإنما يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم. ويقصر الخطبة، يعني تكون خطبته قصيرة نسبيا ليست طويلة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. والمراد أنه يعني يخطب خطبة ليست طويلة مملة وليست قصيرة مخلة، بل وسط، ولا يخطب خطبة طويلة ثم إذا جاءت الصلاة يختصر في الصلاة، فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. قال ويدعو للمسلمين، لأنه مسنون، يعني دعاء المسلمين مسنون في غير الخطبة ففيها أولى. قالوا ويباح الدعاء لمعين كالسلطان، فقد دعا أبو موسى رضي الله تعالى، أبو موسى الأشعري في خطبته لعمر رضي الله تعالى، وعليه العمل، استمر عمل المسلمين عليه. والدعاء للسلطان يعني عموما هذا أمر مرغب فيه، لأن يعني في صلاح السلطان صلاح الرعية، صلاح السلطان صلاح الرعية. وأذر عن بعض السلف، بعض المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لو أعلم أنني دعوة صالح لصرفتها إلى السلطان، ولم أنني دعوة صالح لصرفتها إلى السلطان. فالدعاء للسلطان فيه يعني اتباع لهدي من سلف، وأيضا فيه يعني الصلاح، يعني منفعته عامة، منفعته عامة، فصلاح السلطان فيه صلاح للرعية. طيب الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أقول أثر عن بعض السلف وبعضهم ينقله عن الإمام، طبعا هذا الدعاء للسلطان في غير الخطبة، في الخطبة طبعا الفقهاء يقولون يباح، في غير الصلاة، لا يقصدون في خطبة الجمعة أنه مباح، لم يذكروا التزامه، يعني أنه في إشكال شرعي، لكن قالوا أنه مباح. هذا كل من التزمه، فعندنا أبو موسى دعا لعمر رضي الله تعالى عنه، ولا نستطيع أن نقول أنه بدعة. أثر عن أبي موسى رضي الله تعالى، هذا القاعدة، إنما أثر عن صحابي فلا يقال ببدعيته، ما أثر عن صحابي صح عنه فلا يقال ببدعيته. هذا شرع هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. وجه الشيخ يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح؟ ما يحضرني، ما ذكروا في الروض، أحد ما في الروض؟ نعم. وجه المجلس. تسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله مقصود الخطبة. طيب أوجب السعي إلى الخطبة، أوجب السعي إلى الخطبة تسعوا، ولا يجب السعي إلا لأمر واجب، فدل هذا على وجوب الخطبة. خطبتين ولا خطبة؟ يعني هو استدلالهم على أنها خطبتين؟ لا هم كلامهم عن أنها يتقدم عليها خطبة، أما كونهما خطبتين فهذا استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل من بعده. يعني في مسألة إعادة صلاة الجمعة إذا نسي الإمام الخطبة الثانية. إيه هنا إذا نسي الإمام الخطبة الثانية إذا أمكن أن يأتي بها ويصلون خلاص تفرق وخلاص تعد الظهر. من هذا كما قلنا أن القول بالخطبتين هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، في قول لبعض الفقهاء الحنفية يرون أنها خطبة واحدة، لكن الجمهور أنها خطبتين. حكم حكم خطبة العيد في نافلتين كذا خطبة العيد نافلتين ستاتين. بالنسبة لألفاظ الإمام أن الخطيب يرفع صوته، أن ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب مرة نعم إيه هذا من آداب الخطبة أن يرفع صوته. ما ذكر هو مختصر لذلك لا يلزم أن يذكر كل شيء، ويذكر المهم لا يذكر كل شيء، ذلك في الروض يذكر كثير. يعني مثلا شروط الخطبة خطبتين ذكر أربع، في الروض ذكر زيادة، في الروض ذكر زيادة لكن ما ذكرناه ما أدري عنه يطلق. نعم هل السنة الشيخ قراءة الأعلى والقاشية سيتأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. إيه من السنة في الدرس الماضي مسألة الأخ بالعرف في السفر والمسافة تناقشنا مع بعض الأخوة الجمع بين العرف وبين المسافة إذا أشكر عليه، نقل لي فتوى من الإسلام النبي الأمير رحمة الله عليه ممن يأخذ بالعرف وقال إذا اختل عليه العرف ولم ينضبط فيرجع للجمهور ويأخذ المسافة. إيه ذكرنا له السماء فجلي. لأن أنا ما إحنا ما ذكرنا له هذا كلام الشيخ. ما أدري أنا يمكن أنا ما فهمت. لا سأل سؤال قلت هل يجمع بين العرف والمسافة؟ لا أنا صح أنا ما جبتك على هذا، أنا قلت لك الذين قالوا بالعرف قالوا إذا اختل العرف فيرجع إلى المسافة. أنا ما قلت إنك هذا كلام الشيخ، بس هم الذين قالوا بالعرف قالوا إذا اختل العرف يرجع إلى المسافة، وش أنا سلام من ذكر هذا أو قريب من هذا. الشيخ مباس في بداية الأمر كان يفتي بالعرف خذ ذلك انتقل أو الجمهور لأنه أنه أفضل. صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. ذكر الشيخ حمد الخليل في قضية إذا كان الشيخ الإسلام فتوى بالعرف ذكر له قول آخر من المسألة تنطق ببرد بريد واحد، كان الشيخ الإسلام يميل إلى العرف ثم ذكر الشيخ أحمد استدراك قال بعض من جعل العرف أكثر من مسافة 88 كيلو هو غير صحيح، ولو كان على سبيل المثال الأحساء 130 كيلو، ولو كان العرف لأنها ليست سفر فلا يفتى أو لا يقال بأنها ليست سفر، الحد الأعلى 88 كيلو فما زاد يكون سفرا. العرف الصحيح على قول شيخ الإسلام أن ما كان دون ذلك يرخص فيه إذا كان 50 كيلو العرف سفرا فيأخذ به العرف. ما عندك وكان بمقصد في توجيه شيخ الإسلام يقول يخطئ كثير في الفهم الشيخ صنف أنه يزيد على 88 الحاقا بالعرف. الإشكالية أن فهم العلماء يعني مثل المعاصرين في كلام شيخ الإسلام يختلف، فمنهم من ذكر أن وشيخ الجبلان رحمه الله ذكر أن ظاهر كلام شيخ الإسلام أن من مثلا سافر بالطائرة من الرياض إلى مكة ثم رجع في يومه كبار في يوم شهر سمنه لا يقصر. هذا السفر يعني بس هو يقول ظاهر كلام شيخ الإسلام لا يقصر، وهذا يخالف ما نقول الشيخ أحمد يعني أن شيخ الإسلام كل ما مر عليه هذا ونشوف راجع إن شاء الله. في ناس عند البحرين سفر ايه 30 كيلو عند الجبال قلت بطلع الجبال بسافر ها؟ يقول بطلع الجبال بسافر البحرين ونفسه بسافر البحرين يعني يعد السفر الجبال أنا أبعد ايه البحرين انت هنا قلت قلت شيخ محمد شيخ محمد رحمه الله أفتى بأن الذهاب من الدمام البحرين سفر على أن العرف أنه سفر يعني هل يقال من سافر ورجع في نفس اليوم ينطبق على كلام الشيخ يعني خاصة المسافة قريبة الشيخ خالد نسيت طيب الشيخ خالد شو ذكرنا مش فيه قلناها سفر حتى لو رجعنا في نفس اليوم لا هين اللي ذهب وجلس يوم يومين ما فيش كان لكن يرجع في نفس اليوم ذهب للسوق ورجع أو المستشفى ورجع أن يكون مسافر ومسافة قليلة ايش تقول الشيخ خالد نسيت سابت من سنوات برضو يلا أنا بالنسبة لي تعد شيخ من؟ خالد شيخ خالد شيخ الإشكال أنه رجع في نفس اليوم نفس الإشكال على كلاب الجبريل راح لا مسافة طويلة هناك هنا مسافة قصيرة دعم نسلم السفر شلون؟ كان غلق عادته في نفس اليوم في الحق دعم تلبس بالسفر لا يعني الشيخ محمد رحمه الله يعلق يعني وعد كلامه أنه مثلا اللي بيروح من القصيم للرياض ويرجع يقول أسفر لأن الناس عندنا مسافر، لكن شخص بيروح مثلا مسافة خاصة مثلا بينقلون معلمات 150 كيلو 200 كيلو ويرجع نفس اليوم الشيخ ما بسفر لأن الناس لا يعدون مسافر، فاللي يذهب إلى مكة ويرجع نفس اليوم الشيخ كنه سفر لأن الناس عندنا سفر ويرجع نفس اليوم. هذه لكن ما أدري هل الشيخ يرى أن اللي يذهب للبحرين ويرجع في نفس اليوم هل هو مسافر أو لا؟ يعني خاصة يعني إذا كان معتاد مثلا عند مثلا الخبراء أهل الدمام أنهم يذهبون ويرجعون نفس اليوم فهل نقول أنه المعلمين يداوم يوميا أو يداوم يوميا نقول أنه مسافر يعني قصد على كلام الشيخ. طيب يا شيخ صار لك الآن قضية انعقاد الجمعة يعني يرى أن بعض المشايخ اللي نجوا من المنطقة هنا يقيم محاضرة يوم الخميس يصلي الناس الجمعة تنعقد على المذهب لا المذهب لا يجوز أن يؤمن لكن هذا خلاف قول الجمهور يعني إمامة المسافر في صلاة الجمعة هذا من فضل في المذهب أنه لا يجوز أن يؤم في الصلاة في الجمعة، والجمهور هو رواية المذهب أنه يجوز والعمل على الثاني عمل الثاني شيخ الصلاة رباعية المسافر الأفضل أنه يتم ولا يقصر الأفضل أنه يقصر أنه يقصر لكن إذا خشي يعني من اللبس والتشويش أقول يا تتم يا لا تصلي فيه ينبغي ما يركي. لكن إذا كان مثلاً مثلاً هو جاي مثلاً المحاضرة يعني معروف عالم معروف، وإذا عمل بالسنة يعني استرسخ في أذهانهم، فهنا نقول الأفضل أن يؤمن ويقصر ويخبرهم طبعاً قبل السنة. الله أكبر. السلام عليكم.